إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم جميعا بإذن الله تعالى من الجنة منزلة وأسأل الله تعالى العلي العظيم القدير الذي جمعني مع حضراتكم في هذا اليوم المبارك وفي هذا المسجد المبارك على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة جميعا في جنته ودار مقامته مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم إنه ولي ذلك والقادر عليه أحبتي في الله إحصائية حديثة عن مرض خطير في لبنان صدمتني قد يتبادر لأذهان البعض أنها إحصائية عن مرض عدوي في الجسد أو فيروس انتشر في الهواء كفيروس الكورونا أو غيره أبداً إنه أخطر من ذلك بكثير أغلب الناس إن لم يكن كلهم قد غفلوا عنه الإحصائية تقول أن نسبة العنوسة في لبنان وصلت إلى 85% نسبة العنوسة في لبنان وصلت إلى 85% يعني بمعنى آخر الذين يوفقون من الشباب والبنات لاختيار الشريك في الحياة هم فقط 15% أمر طبيعي أن ترى في هذه الأيام شاب جاوز 30 أو بنت جاوزت 35 من العمر ولكن عندما تسمع مثل هذه الأرقام الدقيقة تتفاجأ بسبب هذه الظاهرة كم من شاب ملتزم يذهب كل يوم لبيته بعد أن عفى نفسه عن الحرام يبكي أمام الله يحترق في الليل بينه وبين نفسه لا يستطيع للحلال لأن الحلال صار غالي ودينه يمنعه من إتيان الحرام وكم من شاب كان ملتزم ولكن بسبب تلك الظاهرة والفتن المنتشرة بين الناس ضعف إيمانه فترك المساجد وترك الصلوات واتبع الشهوات والشبهات لذلك أحبتي في الله كان لابد لنا من وقفة مع حضراتكم بعنوان أوقفوا شبح العزوبية وإلا أوقفوا شبح العزوبية وإلا ماذا؟ أجرى الله تعالى سنته في عباده إذا انتشرت العزوبية يعني انتشر الفساد لأن الشاب مهما كان ومهما بلغ من الإيمان فشهوته في نفسه وغريزته فطرة فطره الله عليها. وكذلك البنت، قال جل جلاله: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. فطرة الرجل أنه يميل للمرأة، وفطرة المرأة أنها تميل للرجل. لذلك والله إن لم نقف في وجه هذه الظاهرة ونسارع لتزويج الشباب والبنات سينتشر الفساد، وإن انتشر الفساد كبار السن أدرى مني وبالشباب مما سأقول. لبنان في الستينيات والسبعينيات كان مركزاً عذراً بكلمتي للدعارة في العالم، كان هدفاً لمن أراد هذه الأمور أن يأتي إلى لبنان. ماذا حدث في هذه السنوات؟ أصاب الله تعالى الشعوب بحرب أهلية أكلت الأخضر واليابس، لم تبقي في لبنان شيئاً. ما السبب؟ ربي جل جلاله يقول في سورة الإسراء: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها، أي أمرناهم بالتقوى وبالالتزام وبترك العادات السيئات ففسقوا فيها. ماذا حدث؟ فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. بعد هذه الحرب بفضل الله عاد الشباب للالتزام وانتشرت البيئة الطيبة بين الناس، ولكن للأسف الآن عدنا نرى مثل هذه الظواهر بين الناس وفيما بيننا. تمشي من صيدا إلى بيروت بين كل لافتة ولافتة لافتة والله يندى لها الجبين. فطرة البشر سواء كانوا مسلمين أو نصارى تأباها. لذلك أحبتي في الله لابد لنا أن نسارع في الوقوف في وجه هذه الظاهرة. دعوني وإياكم أن أقف مع بعض الأسباب التي جعلت العزوبية تنتشر، ونقف مع بعض الوسائل العملية. أما الأسباب فهي كثيرة، ولكن سنقف على بعض منها وعلى أهمها. أولاً، انتشر بين الآباء والأمهات فكرة تقول: نحن ضد الزواج المبكر. لما تقول لبنتك لن تتزوجي حتى تتخرجي من الجامعة؟ والبعض يقول ليس فقط من الجامعة بل حتى تأخذ الماجستير، والبعض يقول حتى تأخذ الدكتوراه. إحداهن تقول وهي تبكي: وأنا في الثانوية كان الخطاب يأتون إلى أبي، وكنت أسمع أبي من غير أن يشاورني يردهم ويقول لهم: لا، بنتي تريد العلم وبنتي لا تريد الزواج، من غير استشارتي. وكنت لا أدري ماذا سيحصل. انتهت الثانوية، دخلت للمرحلة الجامعية الأولى، هكذا حصل كذلك. رد كل من جاءني من الشباب حتى أنهيت مرحلة الجامعية وبدأت بالمرحلة التي تليها، وبدأت ألاحظ أن الخطاب قد قلوا، وعندما كبرت في السن لم يأتي إلي أحد، وها أنا الآن أعيش في بيت أمي وأبي وحيدة، لا يأتي إلي شباب. ماذا تقول هذه البنت؟ اسمعوا أيها الآباء، تقول: والله سأقف بين يدي ربي يوم القيامة وأشكو أبي الظالم إليه، أقول: يا ربي خذ حقي من أبي الظالم. أخرى تتصل بأحد العلماء تقول: يا شيخ، تحدثوا عن أمر العزوبية وتحدثوا مع الآباء. قال لها: ما السبب؟ قالت: جاء إلى أبي شاب ملتزم حافظ لكتاب الله، حافظ لكلام الله، عليه سمت الأدب والصلاح، ولكن عيبه أنه من عائلة متوسطة أو فقيرة. فعندما علم الأب حال عائلته قال: لا، أنا من العائلة الفلانية، أنا صاحب النسب الفلاني، أنت تناسبني؟ قالت له بنته: ولكن يا أبي هذا صاحب دين وأنا أريده. قال لها: اقطعي أحلامك، لأزوجنك من قاطع طريق أو من شارب خمر، ولا أزوجك من حافظ قرآن. لما؟ ما السبب؟ ما عيب صاحب الدين إن لم يكن معه ذلك المال وذلك البيت العظيم وتلك الأرصدة الكبيرة؟ أفحكم الجاهلية يبغون؟ أي حكم نريد؟ أفحكم الجاهلية يبغون؟ ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. جاء رجل إلى الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه وعن أبيه فقال: يا حسن، من أزوج ابنتي؟ فقال له الحسن: زوجها صاحب الدين، فإن أحبها أكرمها، وإن كرهها لم يهنها. السبب الثاني لانتشار هذا المرض، واسمعوني جيدا، غلاء المهور. غلاء المهور. ظن الأب أن درجة ابنته وقيمتها إن رفع لها المهور. أبدا. أولا، خالفت حديث الحبيب صلى الله عليه وسلم، فنبينا عليه الصلاة والسلام كما تروي لنا أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها في مسند أحمد بسند صحيح أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أعظم النكاح بركة، أيسرهن مؤنة. كلما كان المهر قليلا كلما كان النكاح فيه بركة. ما السبب الآن أننا نسمع حالات الطلاق بعد شهر من الزواج وبعد أيام من الزواج لا يجاوزون السنة الواحدة؟ هل تدرون كم نسبة الطلاق في لبنان؟ جاوزت نسبة الطلاق في لبنان 60%. كل 100 رجل يتزوج 60 رجل منهم يطلق. ما السبب؟ خالفنا نهج رب البرية. إن قلت للحبيب: لما وضعت 100 ليرة ذهب؟ يا أخي لما 200 ليرة ذهب؟ قال لك: العادات. أي عادات تلك؟ بئسة العادات التي تخالف سنة رسول رب الأرض والسماوات، بئسة العادات. قال الله تعالى: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. أنا بي هيك تزوج وجدي هيك تزوج والعادات هكذا تقول، بئسة العادات. قال الله تعالى: أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. أخي الحبيب، بنتك أغلى من فاطمة؟ جاوبني، بنتك أغلى عندك من فاطمة بنت الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ تدرون من فاطمة التي أسر لها رسول الله صلى الله عليه وسلم سرا لم يخبر به رجلا ولا امرأة؟ تدرون من فاطمة التي كانت تدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيقوم لها ويعانقها ويقبلها بين عينيها ويجلسها مكانه؟ تدرون من فاطمة التي قال عنها: فاطمة بضعة مني. هذه فاطمة بكم زوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ زوجها لابن عمه علي رضي الله تعالى عنه بدرع. بدرع يا إخواني، ما الدرع؟ الثوب الذي تلبسه المرأة. صحيح عاشوا فقراء، عاشوا حياة البساطة، ولكن أين هم يوم القيامة؟ في أي قصور سيعيشون؟ صحيح أن فاطمة كانت تأتي للنبي صلى الله عليه وسلم وتقول له: يا رسول الله، أعطني شيئا من الخدم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لها: يا علي ويا فاطمة، ألا أعلمكم شيئا أعظم من ذلك؟ إذا أويتما إلى فراشكما فسبحا الله 33، واحمدا الله 33 وكبرا 33. يقول علي رضي الله تعالى عنه: فوالله ما تركناها حتى متنا. بنتك أغلى من أمهات المؤمنين. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: ما صدق، أي ما أمهر رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجة ولا بنتا أكثر من 12 أقية. جئنا للعلماء وقلنا: كم الآن إذا بدنا نقرشها باللبناني قديش 12 أقية؟ فقالوا: لا يجاوز 3 ملايين ليرة، يعني تقريبا 2000 دولار. هذا أعظم مهر، ولكن ليس هذا جل المهور. اسمع معي الحديث الذي يرويه سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه في البخاري. ترجم البخاري هذا الحديث تحت عنوان سماه: باب الزواج بالقرآن بغير صداق أو صداق، في كتاب النكاح عنوان سماه باب الزواج بالقرآن بغير صداق. يقول سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوهبت نفسها له، وهذه خصوصية لرسول الله أنه يستطيع أن يتزوج بغير مهر، فقالت: يا رسول الله وهبت نفسي لك. فرسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجبها، فعندما مكث طويلا سأله رجل فقال: يا رسول الله إن كنت لا تريدها فزوجني إياها. فقال صلى الله عليه وسلم: أمعك مهر؟ قال: والله ليس معي إلا إزاري. قال: يا هذا، إن أعطيتها إزارك فماذا تلبس؟ اذهب وابحث عن مال. فذهب رضي الله تعالى عنه وعاد، قال: يا رسول الله والله لا أجد شيئا. قال: تزوجها ولو بخاتم من حديد، مش من ذهب يا شباب، مش محبس ذهب ولا فضة، من حديد. كم سعر هذا الخاتم؟ تزوجها بخاتم من حديد. قال: والذي بعثك بالحق لا أجده، خاتم من حديد ما معي. قال عليه الصلاة والسلام: تحفظ شيئا من القرآن؟ قال: نعم يا رسول الله، أحفظ سورة كذا وكذا، وسمى السورة. فقال صلى الله عليه وسلم: اسمعوا ماذا قال له. قال: زوجتك المرأة بما تحفظ من القرآن، أي علمها ما تحفظ من القرآن ولا تأخذ على ذلك منها أجرا، فذلك الأجر هو مهرك لها. روى أبو نعيم في الحلية وابن كثير في البداية والنهاية، والإمام الذهبي رحمه الله تعالى في سير أعلام النبلاء في ترجمة الإمام الزاهد سعيد بن المسيب رحمه الله. اسمعوا أحبتي في الله إلى هذه القصة. يقول: كان لسعيد بن المسيب بنت زاهدة عالمة جميلة، وكان سعيد يعيش في زمن عبد الملك بن مروان، كان هو الخليفة، فخطبها عبد الملك لابنه الوليد، فقال له سعيد: لا أريده، فولدك صاحب مال، وولدك عليه سمت السلطان، وأنا أريد من عليه سمت الإيمان. فجلده عبد الملك 100 جلدة ولم يتراجع. من ترى زوج سعيد ابنته؟ كان في مجلس سعيد بن المسيب رجل يقال له كثير ابن وداعة، وكان سعيد رضي الله تعالى عنه قد فقده لأيام. فعندما جاء ابن وداعة قال له سعيد: أين كنت؟ فقدناك منذ أيام. قال له: يا إمام، توفيت زوجتي وكنت مشغولا بها. قال له سعيد: هلا أخبرتنا فعزيناك وكنا معك؟ قال: كنت مشغولا بها يا إمام. قال: وتبقى هكذا تبيت عزبا؟ قال: يا سعيد، من يزوجني؟ فليس معي إلا 3 دراهم. فقال له سعيد فورا: أنا أزوجك. يقول ابن وداعة: فلم أصدق نفسي، سعيد أبو البنت التي خطبها عبد الملك لابنه الوليد يزوجني أنا؟ قال: ثم دعاني أمام الناس وأخذ بيدي وسمى الله تعالى وقال أمام الناس: زوجتك ابنتي بدرهمين، زوجتك ابنتي بدرهمين. يقول: فقمت خجلا من المجلس وذهبت إلى بيتي، وكنت صائما فصليت المغرب وذهبت أحضر طعامي، ما طعامه؟ الخبز والخل، وإذا بالباب يطرق، قلت من؟ قال سعيد. يقول تخيلت كل سعيد إلا سعيد بن المسيب. ما السبب؟ 40 عاما من بيته للمسجد ومن المسجد إلى بيته. نسأل الله أن يرزقنا رجالا وطلاب علم كسعيد، من المسجد للبيوت ومن البيوت للمساجد، يقضون حاجاتهم في الدنيا ولكن مركزهم الأساسي في المسجد. فيقول ففتحت الباب فإذا به سعيد بن المسيب، قال له يا سعيد لما لم تخبرني أنا آتيك؟ قال لا، نحن أحرى أن نأتيك. فنظرت خلفه فإذا بسواد وإذا بالبنت خلفه، فدفعها إلي وقال يا ابن وداعة بارك الله تعالى لك في البنت. أغلق الباب قال فسقطت البنت من الحياء لا تدري ماذا تفعل، فصعد على سطح الدار ونادى بالناس أني تزوجت بنت سعيد بن المسيب، فأتوا إليها وانظروا إليها حتى يعلم الناس. هذا من السنة الإشهار بالنكاح. فعندما علمت أمه قالت وجهي لوجهك حرام حتى أزينها لك. قال فبقيت مع أمي 3 أيام، وعندما قدمتها لي فوالله ما رأيت امرأة أجمل منها ولا سمعت كلاما أفصح من كلامها. فقضيت معها بعض الليالي فأردت أن أخرج إلى مجلس سعيد، قالت أين تريد؟ قلت إلى مجلس أبيك أطلب العلم، قالت اجلس فإن علم سعيد بن المسيب عندنا، اجلس فإن علم سعيد بن المسيب عندنا. قال فبقيت معها فتعلمت علم أبيها، ثم خرجت بعد شهر إلى أبيها، وعندما انفض المجلس سلم علي وقال يا ابن وداعة كيف حال ضيفك؟ قال والله بأحسن حال. قال خذ هذا 20,000 درهم، 20,000 درهم، اقضي حاجتك وحاجتها. أين للأمة الآن مثل سعيد بن المسيب؟ أين للأمة الآن مثل سعيد بن المسيب؟ قبل أن يسأله عن صلاته وعن دينه وعن مسجده، يسأله ما نوع السيارة التي تركبها؟ وما هو معاشك الذي تتقاضاه؟ وأين شقتك؟ هل تسرف على البحر؟ أم في مكان مخبأ؟ أم شقة صغيرة؟ أين للشباب الزواج في هذه الأيام؟ لذلك أحبتي في الله، غلاء المهور من أعظم أسباب انتشار العنوسة في لبنان. السببين الباقيين نقولهما بإذن الله تعالى في الخطبة الثانية. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. يتحجج كثير من الشباب أو من الآباء بقلة المال. إخواني، أولاً لابد أن يفهمني الآباء خصوصاً، أنا لا أدعو وأعوذ بالله أن أدعو لترك الدنيا فأكون مخطئاً وجاهلاً، ولكن نحن ندعو لليقين وندعو لتصديق كلام رب العالمين. لا تنتظر من ابنك أرصد حتى تزوجه، ولا تنتظر من بنتك شهادات أو يأتيها صاحب الأرصد حتى تزوجها. اسمع معي إلى كلام رب الأرض والسماوات، قال جل جلاله وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء. ماذا سيحدث معهم؟ إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. ما الشرط؟ الزواج. يقول عمر رضي الله تعالى عنه عجبت لمن لا يطلب الغنى بالنكاح. الله أكبر، عجبت لمن لا يطلب الغنى بالنكاح. واسمع إلى الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه وهو يقول نقول للشباب إن كان معكم شيء من المال لا بأس أن تستدينوا لتتزوجوا. على ماذا بنيت كلامك يا إمام؟ بناه على كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيح، يقول عليه الصلاة والسلام 3 حق على الله تعالى عونهم، حق على الله ربك أوجب على نفسه أن يعين ثلاثة، من؟ أولهم المجاهد في سبيل الله، من الثاني؟ المكاتب الذي يريد الأداء، يعني الذي أخذ دينا يريد أن يؤديه، من الثالث؟ الناكح الذي يريد العفاف. ربنا جل جلاله وعدك أن يعينك إن كان معك شيئا من المال وأخذت بالأسباب وبدأت بالعمل. أنا لا أقول اذهب وأنت لا تعمل، ولكن وإن كان عملك قليلا وزادك قليلا لا بأس، اتكل على الله. والله أعلم رجلا حدثني من بعض السنوات يقول: يا شيخ لم يكن معي هكذا، والله لم يكن معي أكثر من 100,000 ليرة لبنانية، وكنت مرة في درس فسمعت الآية: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. يقول ابن مسعود في تفسيرها: التمسوا الرزق بالنكاح. يقول: كأن الله تعالى ألقى في قلبي معنى هذه الآية ومعنى هذا الحديث، فقمت بعده واستعنت بالله تعالى وبدأت آخذ بالأسباب ونويت الزواج، فإذا بهذا يقول لي علي كذا، وذلك يقول علي كذا، وهذا يقول هذه هدية لك. فوالله تأمنت خطبتي وعقد قراني وزواجي بغير ما أدري، وفتح الله تعالى عليه أبواب الدنيا. إما أن نصدق كلام ربنا، وإما أن نتبع العادات الباطلات التي تخالف كلام رب الأرض والسماوات. أخي الحبيب، أخيرا، إن كنت صاحب بنت تقية ولا يعلمها الشباب، لأني أنا أعلم، الشباب يأتون إلينا ويخبروننا يسألون، إن كنت صاحب بنت تقية لا تخرج إلى الناس، لا بأس أن تذهب للشاب الملتزم وتقول له: بنتي صالحة وأنا أخطبك لبنتي. هذا ليس عيب، كما بين الناس: أنا بدي أطلب لبنتي، أنت أفضل من عمر؟ عمر رضي الله تعالى عنه عندما مات زوج حفصة ذهب إلى أبي بكر فقال: يا أبا بكر تتزوج حفصة؟ وذهب إلى عثمان وقال: يا عثمان تتزوج حفصة؟ وعندما رفضوا الاثنين لحكمة يعلمها ربنا جل جلاله كانت من نصيب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فلا بأس أن تذهب إلى الشاب الملتزم وتعينه وتيسر أمره وتقول له: أنا أريد الشاب الملتزم الصالح لبنتي الصالحة الملتزمة، لأني أعلم أن الله تعالى سيعينهم. نسأل الله تعالى أن يبعد عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور أنفسنا سلمنا. اللهم وآت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، مولانا رب العالمين. اللهم لا تجعل لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا لنا إلا رحمته، ولا مأسورا إلا فككت أسره، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ظالما إلا قسمته، ولا ضالا إلا هديته، ولا أعزبا إلا زوجته، ولا أعزبا إلا زوجته، ولا فقيرا إلا أعنته. يا رب العالمين، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. وصلي يا ربي على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.